هذه الى النعيم. قال الامام البخاري رحمه الله: باب تاخير الظهر الى العصر. وقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد وابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينه 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقال ايوب: لعله في ليله مطيره. قال عسى. قال: باب تاخير الظهر الى العصر. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال عسى. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فالامام البخاري رحمه الله لما ذكر ما يتعلق بوقت صلاه الظهر ورد الاحاديث الوارده في ذلك، وان الحكم في ذلك ان وقتها يدخل بزوال الشمس، وأن الأولى أن تصلى في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر فإنه يفرض بها. وأورد بعد هذا هذه الترجمة وهي تأخير الظهر إلى العصر. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى 87، أي 7 المفروض لها المغرب والعشاء، و8 المفروض لها الظهر والعصر، حيث جمع بين الثلاثين وهو مقيم في المدينة. وقد اختلف العلماء وقد تكلم العلماء ابن مرادي في هذا التأخير أو كيفيته، ومنهم من قال بأنه جمع طول، وذلك أنه يؤخر الأولى إلى آخر وقتها، وإذا فرغ منها دخل وقت الثانية ويصليها في أول وقتها، وتكون كل صلاة صليت في وقتها، ولم تصل صلاة في وقت أخرى، هذا يسمونه الجمع الصوري، يعني صورته صورة الجمع، وهو في الحقيقة ليس بجمع، لأن كل صلاة أديت في وقتها، وذلك أن وقت العصر ليس فيه فرق بينه وبين وقت الظهر. ليس هناك فجوة من الوقت، لا تعتبر وقتا للظهر ولا العصر، بل إن وقت العصر يأتي بعد خروج وقت الظهر مباشرة وبدون فاصل. قالوا إذن هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو جمع طولي، وهو تأخير الصلاة الأولى بالنسبة للنهار والمغرب بالنسبة لليل، حتى تؤدي في آخر كل واحدة في آخر وقتها، ثم تعجل الأولى بعدها مباشرة في أول وقتها، تعجل الثانية بعدها مباشرة في أول وقتها، وهي العصر بعد الظهر مباشرة، ويمر العشاء بعد المغرب مباشرة، وذلك كما قلنا ليس لأنه ليس هناك فاصل من الوقت يقع بين انتهاء وقت الظهر وأول وقت العصر، بل انتهاء هذا هو أول هذا، انتهاء هذا هو أول هذا. قال بهذا بعض العلماء، ومن العلماء من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الثلاثين في وقت ثانية أو في وقت إحداهما، يعني معناه ان الصلاتين اوتيتا في وقت احدى الصلاتين فلا تؤدى كل صلاه في وقتها اللي هو جمع صوري اللي يقدر في الوجه الاول وانما الجمع على حقيقته وعلى بابه وهو ان احدى الصلاتين صليت في وقت اخرى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فعله لامر عارض لامر طارئ وقد جاء في بعض الروايات أن ابن عباس رضي الله عنه قال أراد أن لا يخرج أمته أراد أن لا يخرج أمته أي لا يشق عليه فإذا كان هناك ضرورة افترض أن يجمع بين الصلاتين فهذا الحديث يدل على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم عادته أن يصلي كل صلاة في وقتها في حال الحرم ولكنه في هذه الحالة جمع بين الصلاتين بأمر طارئ ولعذر حصل في وقته أقرب ذلك وضرورة أقرب ذلك فيكون الأمر مقصورا على هذه الحالة التي دل عليها هذا الحديث وهي أن إذا حصل ضرورة مقتضية عارضة فقد يجمع بين الصلاتين فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه يدل على ذلك اذا للعلماء في بيان معنى هذا الحديث هذان التفسيران وهما الجمع الصوري او ان هذا حصل لامر عارض يقتضى الجمع للحضر ودل على جوازه في مثل هذه الحاله الضروريه المقتضيه قوله فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عجل قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 قال أيوب في خيالي قال لجابر بن زيد لعله جابر بن زيد هذا يسمى الشعثاء قال لعله في ليلة مطيرة قال عسى يعني عسى أن يكون له كما قلت وجابر بن زيد الذي يروي عن ابن عباس يعني في هذا الحديث ليس عنده بيان الشيء الذي فيه تحديد العذر ومعرفة العذر الذي من اجله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولكن لما قال له ايوب لعله كان في ليله مطيره قال عسى يعني عسى ان يكون الامر كما قلت لكن جاء في صحيح مسلم التنصيص على انه ليس لمطر لانه قال جمع من غير خوف ولا مطر جاء فيه نفي المطر فاذا يكون الامر الطارئ تقبل ذلك إما مرض شديد أو ضرب شديد أو ما إلى ذلك من الأشياء التي أقبلت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل الرجل المطيرة جاء في صحيح مسلم نتوها وهي أنه لم يكن من مطر قال باب وقت العصر وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها وقال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن هشام عن ابيه ان عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر البيء من حجرتها وقال حدثنا ابو نعيم قال اخبرنا ابن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه العصر والشمس طالعه في حجرته لم يظهر البيء بعد وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن ابي حفصه والشمس قبل ان تظهر. البخاري رحمه الله لما فرغ من الاحاديث المتعلقه بوقت صلاه الظهر أتى بعدها من طلب العصر. وذكر الأوقات مرتبة فبدأ بالظهر، وذلك أن الظهر هي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت عليه صلاة ليلة الإسراء. ابن جبير نزل من اليوم التالي لتلك الليلة في وقت صلاة الظهر وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالظهر. ثم أتى بعد هذا العصر يقول البخاري رحمه الله في تفسيره للصلوات بدأ بالظهر حتى انتهى بالفجر، إلى أن الأول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ الصلوات الخمس إلى ذي القعدة ورتبها على هذا الترتيب الوجودي بعد ذلك بعد الفرض أو بعد فرضها عليه. في هذا الحديث وهذه الأحاديث بيان تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر، أنه كان يبكر بها، أنه كان يأتي للصلاة والشمس لم تخرج من قدرتها، إلى مريوات في قعر قدرتها، بمعنى هذا أن الشمس لا تزال في وسط السماء، لم تمل إلى جهة الغروب، لم تبتعد إلى جهة الغروب، وإنما كان بعد خروج وقت الظهر وقبل أن تذهب الشمس إلى جهة الغرب إلى القرب من الغروب، وإنما هذا أنه مبكر، وذلك لأنه إذا ذهبت الشمس إلى جهة الغرب انقطع ظهور الشمس في الفجرة، وإنما يكون ضوء الشمس موجودا في الفجرة ما دامت الشمس لم تزل أو لم تذهب إلى جهة إلى قرب غروبها أو إلى جهة غروبها. يعني معنى هذا أن الشمس مرتفعة لم تنزل إلى جهة الغروب، الشمس موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في ذلك الوقت. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر اذا زالت الشمس الى ان يكون كل شيء مثله، ثم العصر بعد ذلك ما لم تصفر الشمس، ثم العصر بعد ذلك ما لم تصفر الشمس، يعني معناه اذا كان كل شيء مثله انتهى وقت الظهر وبدا وقت العصر. وفي هذا الوقت الذي هو كون كل شيء مثله ووقت ضياء الظهر تكون الشمس في وسط السماء، ما ذهبت كثيرا الى جهه الغرب، ما ذهبت كثيرا الى جهه الغرب، لانها كل شيء مثله فقط. معنى هذا ان الشمس موجوده في الحجره. عاش الله عنها والله تبين بأمر واقع يحصل في حجرتها وهو نزول الشمس فيها وعدم خروج الشيء منها الذي في الظل، يعني كونه يعني ينتهي مثل الشمس ويكون الباقي ظل بعد ذلك، لأنه في وقت أول وقت يكون شمس حجرة وبعد ذلك يكون ظل يحل محل هذه الشمس هذا الضوء الذي نزل من الحجرة. الذي في بيان الصلاة صلاة الرسول العقل في أول وقتها. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه رواه مسلم ولم يروه البخاري، قد بين فيه صلوات الصلوات أنه بيان وقت العصر وقت الظهر وأنه ينتهي بكونه يظل الشيء مثله ويده وقت العصر ما يتصفر الشمس. ولما مسلم رحمه الله أطال في ذكر روايات حديث عبد الله بن عمرو الحاق ولما فرغ منها أتى بأثر عن يحيى بن أبي كثير قال فيه بالإسناد إليه، أي قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني إن تحصيل العلم لا يحصل إلا بالتعب والبحث عن الأمور والتفتيش والتنفيذ، هذا هو الذي يحصل به العلم. وأما إذا أراد الإنسان أن يريح جسمه وأن يريح باله من ناحية عدم الاشتغال بالعلم فإنه في هذه الحالة لا يحصل، وإنما يحصل العلم بتعب الجسم وبتعب الفكر. كلمة عظيمة قالها يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. والإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الأثر عقب الطرق المتعددة الكثيرة لحديث عمرو بن أبي لهب بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في أوقات لبيان أوقات الصلوات، ليبين أن هذه الطرق وتفتيشها والتنقيب عنها لا يحصل بسهولة ويسر. وكذلك العلم هذا شأن لا يحصل بالراحة، وإنما يحصل بالتعب والمشقة، كما قال القائل: من الراحة لا يدرك بالراحة، يعني الشيء القليل الذي يملأ الراحة لا يحصل بالراحة، وهي الهدوء والسكون والطمأنينة، وإنما من جد وجد ومن زرع حفر. ويقول الشاعر: لولا المشقة لكاد الناس كلهم الجود يكثر والإقدام قتلان، ولولا المشقة كاد الناس كلهم الزيادة لا تحصل إلا بمشقة، ولولا المشقة صار الناس كلهم سادة. ولكن لما كان لما كانت المعالي لا تحصل إلا بالعنى والمشقة، ما في الجزء على العنى والمشقة، فلا يحصل الأمور عالية، فلا يحصل السيادة الدنيا يعلو منزلة والرفعة وحصول التفريط والتوقيع، لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال حدثنا محمد بن البخاري الحديث الأول البخاري من عالمه رحمه الله أنه يذكر الحديث الموصول الذي يثبت إسناده من أول السنة إلى آخره، ثم يأتي في المتابعات والروايات الأخرى بعد ذلك، معناه أنه يثبت الإسناد أولا ثم بعد ذلك يأتي بذكر المتابعة في أثناء الإسناد أو في وسط الإسناد أو في أهل الإسناد. وفي هذا خالف للطريقة التي فعلها، لأنه هنا ذكر الشيء التابع قبل المتبوع، لذلك أنه قال أبو أسامة عن هشام من قعر هجرتها، هذا يأتي بعد الحديث، بعدنا يأتي الإسناد الذي فيه من هجرتها وهو لفظ مطلق، هذا فيه بهذه الرواية الأخرى التابعة للإسناد الأول، وفيها من قعر هجرتها، وفيه وهي أدق من الأولى وأوضح من الأولى من جهة أن الوقت مبكر، لأن الشمس من في وسط الهجرة مثلا، فيدل على أن الوقت مبكر وأنه صلى بعض العصر في وقت مبكر في أول وقتها. إذن هذا على خلاف طريقة البخاري الذي أورد هنا، ويحتمل أن يكون منه وأن يكون من النساء من سياق الكتب، لأنه جاء يعني في بعض الأنبياء في هذه الطريقة التي هي تأكيد الموصول عن الذي هو متابع للموصول، أو الذي فيه متابعة للموصول وبيان فرق بينه وبينه، لأن الموصول فيه مطلق وهنا مقيد في قعر الفكرة، لأن الموصول فيه الفكرة، أما أما هذا فيه البقاع الكبرى وهو أخص المطلق. قال حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الشيء من حجرتها. وقال حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الشيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر. يعني الشيء اللي هو الظل الذي يحل محل الشمس عندما تذهب. إذا الشمس موجودة وإذا اتجهت إلى جهة الغرب وقربت من جهة المغرب خرجت إلى الحجرة فلم يظهر الحي يعني لم يوجد الظل الذي يحل محل الشمس. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي بردة الأسلمي وقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تظهر الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحق أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينتجل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسا ويقرأ بالستين إلى المئة. هذا الحديث الذي رواه مسلم رضي الله عنه وارضاه خير به وقت الصلوات وان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي الهجير بالظهر وقال الهجير لانها تقع في الهاجره وهي شده الارض التي تدعونها الاولى ويقال لها الاولى إما لأنها الأولى من صلوات النهار أو الأولى من إحدى صلاة العشي لأن العشي فيه صلاتان العصر والظهر الظهر والعصر لهذا في حديث اليدين صلى إحدى صلاتي العشي حديث الذي فيه السهو إحدى صلاتي العشي يعني فيه الظهر والعصر فالظهر هي الأولى من صلاتي العشي وهي الأولى من صلوات النهار المقصود بذلك بعد طلوع الشمس إلا فإن النهار يبرز من طلوع الفجر والصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كل هذا قال له نهار بالنسبة للصيام لكنه هنا يعني يقال ان هؤلاء صلاه النهار بعدما يظهر الشمس ويطلق في النهار او الاولى احدى صلاتي العشي الاولى من صلاتي العشي او الاولى من الصلوات التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرض عليه الصلوات ليله الاسراء فان اول صلاه صلاها رسول الله عليه الصلاه والسلام صلاه الظهر في امامه جبريل له صلى الله عليه وسلم ويصلي العصر ويذهب الذاهب إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية يعني معناه ما يعني ما تغيرت حرارتها وشدتها بل هي على قوتها وشدتها يعني معنى هذا أنه يصلي مبكرا بأول وقت، لأن ما دام أن المصلي يصلي معه في مسجده هنا ثم يذهب إلى أقصى المدينة ويصل إلى أقصى المدينة والشمس حية، يعني لا تزال حرارتها موجودة ولا تزال قوتها موجودة، يعني معنى هذا أنه بوقت مبكر، أنه يصليها مبكرا بعدما يكون كل شيء مثله، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن يعني مسلم يصليها. ونسيت ما قال في المغرب وكان كان يستحب أن يؤخر العشاء. قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. هو يؤخر صلاة التي تسمونها العتمة وهي العشاء، وفي هذا تنبيه إلى أن الأولى عدم إطلاق العتمة عليها، وإن كان ذلك سائغا لأنه قال تدعونها العدم، التي تدعونها العدم ما قال العدم، وإنما قال تدعونها العدم، ولكن جاء في بعض الروايات ذكر العدم. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها قبل صلاة العشاء، الإنسان إذا نام قبل صلاة العشاء أدى به ذلك إلى أن يستمر معه النوم ويؤخرها عن وقتها. جاء في الحديث أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ويعلمون ما فيهما من أجل لا تهمه الحظوة، وذلك أن صلاة العشاء تقع في أول الليل، الوقت الذي الناس بحاجة فيه إلى النوم بعد فجرهم في النهار، وطول العمل منهم في النهار يحتاجون إلى النوم، فإذا ناموا وإذا بادوا إلى النوم قبل العشاء جاء وقت العشاء وهم نائمون، ثم خرج الوقت واستمروا في النوم ثم خرج الوقت وضيعوا الصلاة، فهذا شأن المنافقين، أدخلوا الصلاة على المنافقين وصلاة العشاء وصلاة الفجر. وصلاة الفجر تأتي في آخر الليل بعد انتهاء الليل في وقت يتلذذ فيه النائم في نومه ويتلذذ في فراشه، فمن أجل ذلك كانت هاتين الصلتين فقيلتين عن المنافقين. وكان يكره النوم قبلها أن لا يترتب على ذلك تأخير صلاة العشاء والحديث بعدها حتى لا يطول الثمر ويؤدي بذلك إلى النوم متأخرا فتأخر صلاة الفجر وينام الإنسان عن صلاة الفجر، ويترتب على ذلك مضر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل احيانا انه يثمر بعد صلاه العشاء مع ابي بكر في حوائج المسلمين وفي مصالح المسلمين. اذا فالشيء الذي يباح على كراهيه فيه ما كان لمصلحه كما كان فيه فائده كبيره، اما لغير ذلك هذا هو محل الكراهية التي جاءت في هذا الحديث. قال وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ في الستين إلى المئة. كان ينفتل في صلاة الفجر صلاة الغداة، الفجر يقال لها الغداة ويقال لها الفجر ويقال لها الصبح، صلاة الفجر وصلاة الصبح وصلاة الغداة كل هذه أثنى لهذه الصلاة. فكان ينفتل يعني ينصرف ينتهي من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه، يعني الذي على يمينه، يعني ما نحفظ خط الغلل، فصار يتمكن من معرفة الذي بجواره، لكن ما يعرف الذي يكون بعيدا عنه ببقاء الصلاة. معنى هذا أنه كان يصليها مبكرا ثم عاد عند الانتهاء من الصلاة. وأما في البدر فإنه كان يقرأ من الستين إلى المئة، كان يرتل القرآن صلى الله عليه وسلم، معنى أنه كان يبدأ بالصلاة في أول وقتها وفي وقت الغلس وفي وقت الظلام، ولكنه عندما يقرأ من الصلاة

يكون مفرطا، ولكن الحاجب هو التقدير وعدم التاخير الذي يقرب من خروج الوقت فيحصل بسبب ذلك مضرة. وفي كلام ابي امامه في سهل بن حنيف رحمه الله قوله لانس يا عم، هذا من الادب، من الادب في المخاطبه، وذلك ان انس ليس عمه على الحقيقه، وان كان من الانصار لكن بيت الانصار انه معلوم بيت كبير، ولكن عموما المقصود بها هنا هي عموما من ناحيه التادب، من ناحيه حسن الادب في الحوار ومخاطبه الكبار، والا فانه ليس عمه، ليس اخ ابيه ولا اخ جده ولا اخ جد جده، فيكون عم ابيه او عم جده، وليس كذلك، ولكن المقصود من هذه الامومه من باب الادب، وهذا شيء كان يستعمله الصحابه ويستعمله التابعون، وهذا من استعمال التابعين، فان ابا امامه ابن سهل بن حنيف كان من التابعين ويخاطب انا في هذا الموضوع، واما من الصحابه فقد اراد في صحيح مسلم في وقعه بدر في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه انه لما وقف في بدر يقول كان على يمينه شاب وعلى يساره شاب من الانصار، على يمينه شاب من الانصار وعلى يساره شاب من الانصار، عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، هؤلاء من الانصار. قال فغمدني الذي على يميني فقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت وما تدرك منه؟ قال بلغني أنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم، فلئن رأيته لا يخالف حوادي توابع حتى يموت الأعجل منا، حتى يموت الأعجل منا. ثم غمده الآخر وقال له ما قال، وقال له مثل ما قال، قال له مثل ما قال، فمحل الشاهد قوله يا عم، فإنه إن هذا لا خلاف له به من ناحية المسألة، لأن هذا من المهاجرين وهؤلاء من الأنصار، هذا من المهاجرين وعبد الرحمن بن عوف، وهذان الشيخان من الأنصار، يعني فإذا من الأدب الذي استعمله الصحابة واستعمله التابعون أن الكبير يخاطب بقوله يا عم، ويقول له يا عم وإن لكم أخا أبيه أو أخا جده أو أخا جدي بما إلى ذلك، وإنما من باب الأدب وحسن الخطاب. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض الأوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحو أو نحوه. باب وقت العصر. هذه ترجمة يعني مكررة مع الترجمة التي قبلها ولا وجه لها، وقد جاءت في بعض النقط وبعضها خالية منها من ذكر الترجمة، وقوم الترجمة بدونها هو الأولى لأنها تعتبر تكرارا، ولأن الأمر لا يزال متعلقا بالعصر وكله في بيان وقت العصر، فإذا تكون تكرارا مع الترجمة التي قبلها وهي في بعض النسخ. قال باب وقت العصر. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعه حيه فيذهب الذاهب الى العوالي فياتيهم والشمس مرتفعه وبعض الاوالي من المدينه على اربعه امياد او نحوه. هذا الحديث مثل الحديث الذي تقدم بان المصلي يصلي مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم يذهب الذاهب الى بني عمرو بن عوف وهما فيجدهم يصلون. وهنا يصلي عن الرسول صلى الله عليه وسلم العصر ثم يذهب الى العوالي والشمس مرتفعه حيه. الشمس مرتفعه حيه المتابعة في السماء لم تنس كثيرا لك في الغرب حية يعني فيها قوتها وحرارتها ما تغير لونها إلى الفرار وما تغير قوة حرارتها إلى البرودة يعني يأتي وقت البراد لكونها خفضت حرارة الشمس وإنما الشمس متابعة حية متابعة في السماء حية في قوتها وحرارتها لم تتغير. أنا هذا هو مثل الذي تقدم أن يصلي الصلاة في أول وقتها ويذهب الذاهب ويصل إلى العوالي والشمس مرتفعة حية وذلك في زمن عمرو بن عوف وهم يصلون العصر يعني في وسط الوقت. فإذا كل هذا يدل على أنه صلى في أول الوقت. قوله وبعض العوالي هذا من كلام الزهري قد جاء مبين في بعض الروايات وهو مدرج لكلام انس بن مالك وليس من كلام انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه وانما هو من كلام الزهري وهو يسمى المدرج. والمدرج باختلاف المحدثين أن يضاف إلى الكلام إلى الحديث أو إلى الأثر كلام ليس منه يعني من بعض الرواة دون أن يميزه ودون أن يقتله ويقول قال فلان أو قلت ويظن أنه من كلام إما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث يكون الحديث مطبوعا أو من كلام صاحب الأثر سواء كان صحابيا او تابعيا اذا كان المتن اثرا هو مدرج من كلام الزهري الذي يروي عن انس بن مالك وليس من كلام انس بن مالك لانه جاء في بعض الروايات انه قال الزهري وبعض الحوالي كلام مالك وبين هذا الادراج بين انه من كلام الزهري في بعض الروايات وهذا كلام من الزهري رحمه الله يبين المسافة التي هي بين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبين العوالي وأن بعض العوالي تقول كذا وأن أربعة أميال في بعضها يعني العوالي قيل أقل أمي ليلين وأكثرها ثمانية وبعضها أربعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. هذا الذي قبله فيه ذكر قبى من العوالي وقبى هي من العوالي لأنها من الأماكن العالية في المدينة لأن ما كان من جهة الجنوب هو العوالي ما كان من جهة الشمال هو الساقية لذلك أن السيول تأتي من الأماكن العالية وتهبط إلى الأماكن الساهلة فقبى وما وراءها وما كان عنها من جهة الشرق وهذا يقال له عوالي إلا أنه في بعض الروايات يأتي ذكر العوالي مطلقة تدخل فيها قبى وأحيانا يأتي التنصيص على قبى وتتميز وتعرف بالتنصيص عليها ذكر القبى لا يتعارض مع ذكر العواني، لأن القبى تعتبر من العواني. قال باب اسم من فاتته العصر. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاه العصر فانما وزر اهله وماله. قال ابو عبد الله يسركم اعمالكم وترت الرجل اذا قتلت له قتيلا او اخذت له مالا. قال باب اسم من فاتته العصر. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاه العصر فانما وزر اهله وماله. قال ابو عبد الله يسركم اعمالكم وترت الرجل اذا قتلت له قتيلا او قال ابو عبد الله يسركم اعمالكم قال ابو عبد الله يسركم اعمالكم وترت الرجل اذا قتلت له قتيلا او اخذت له مالا. هذه فتنه مما ذكر عروه الظهر وقت العصر. والحديث الذي ورد فيه وكلها تتعلق ببيان اول وقت العصر وأنه يصلي وأنه كان يصلي في أول وقتها ويذكر أشياء تبين أعمال تقع بعد ذلك. يأتي بعضها الذهاب إلى قبى بعد صلاة العصر، وفي بعضها أنه يذهب إلى قبى والشمس مرتفعة، وفي بعضها يذهب الثالث إلى العوالي والشمس مرتفعة من حية. وقد جاء في صحيح مسلم ما من أوفر الشمس، يعني بعد ما يخرج وقت العصر الظهر جاء في العصر مباشرة يأتي العصر إلى ما لم يطلق الشمس، ما لم يطلق الشمس. وجاء حديث جابر الذي فيه بيان إمام جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في يومين متواليين مرة صلى به في أول وقت ومرة صلى به في آخر وقت. جاء فيه أنه إذا كان كل شيء مثليه، إذا كان كل شيء مثليه بمعناه من حين يكون كل شيء مثله إلى أن يكون كل شيء مثليه، هذا هو وقت العصر. وفي صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال تظهر الشمس ما لم يتغير لونها تقرب من جهة الغرب ويحصل اضطرارها بل ما تكون بيضاء شديدة الوهج شديدة الحرارة تغير إلى صفرة عند ذلك ينتهي وقت العصر. يجد ذلك وقت العصر الاختياري، أما الوقت الاضطراري فإنه يستمر إلى غروب الشمس، أنه يستمر إلى غروب الشمس. لكن لا يجوز للإنسان أن يؤخر إلى وقت الاضطرار إلا إذا كان بأمر من القرارات، أما كونه يتعمد ويقصد فهذا لا يجوز ولا ينبغي. في هذا الحديث الذي معنا لما فرغ من ابن الوقت ذكر إذن من ذلك العصر، ذكر من شهادات ذلك العصر خرج وقتها ولم يصليها عليه إذن عظيم إذن كبير. وذلك أن السلام وصف هذا الرجل الذي تفوت العصر قال كأنما وزر أهله وماله، كأنما فقد أهله وماله، يعني من خسر أهله وخسر ماله. الإنسان عندما يحل به مصيبة أنه يفقد أهله ويفقد ماله يعتبر حلا لمصيبة كبيرة، مصيبة عظيمة. فهل شأن من ثمن العقل الذي يقول العقل يقول كمن فقد أهله وماله، حلت به ندوة، حلت به مصيبة، حصل له على إثرها أن كان لا أهل له ولا مال، بدل بعد أن كان له أهل ومال، صاحب أموال وصاحب أهل فقد أهله وماله، يعني معناه خسارة كبيرة، خسارة عظيمة. فالإنسان يعني يكون عنده مال وأهل ثم يحل بمصيبة فيقتلهم جميعا في لحظة وفي هذا أمر عظيم وأمر خطير، أمر كبير ومصيبة كبيرة على الإنسان. فهو من يموت العدو هو مثل هذا، في هذا تنزيل الرسول صلى الله عليه وسلم وضرب الأمثال وبيان المعنوي والتقريب المعنوي حتى يكون الصورة المحسوس المشاهد المعاين، والناس يشاهدونه ويعاينون أن الإنسان إذا حل به نكره وفقد أهله وماله جميعا معناه مصيبته عظيمة. فالذي يترك الذي تفوته صلاة العصر ويخرج وقته ولم يصليها هو بهذه المثابة بها والوقت الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ قال رحمه الله قال يديركم اعمالكم وترك الرجل اذا قتلته له قتلت له قتيلا واخذت له مالا واخذت له مالا. هذا في تفسير للوتر بقوله وتر معناه انه قتل أهله وأخذ ماله، أثر في أهله وماله أي أصيب بهم، فقتل أهله أو مات أهله أو أخذ ماله، هي مصيبة عظيمة تبين مدى خطورة الإثم وعظم الإثم الذي يحصل فيما تفوته الحفر. في هذا لا ينتظر العقل أن هذا شأنها وأن شأنها عظيم، وهي الصلاة الأخرى التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها وخطع بالذكر بعد أن أمر بالمحافظة على الصلوات، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن أصح الأقوال في تفسير الصلاة الوسطى أنها العصر، وقد يأتي ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه فسرها في هذا الحديث الصحيح أنها العصر. قال باب إثم من ترك العصر. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع قريظة في غزوة في يوم في غيم فقال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر إثم، من ترك صلاة العصر يعني ذاك إثم من ترك صلاة العصر، وهنا إثم من ترك صلاة العصر، وبين ترجمتين فرق، لأن هناك قد فاتتك بتشاؤم أو تفريط، وأما هنا تعمد من ترك، يعني الترك يعني يفيد التعمد، وأما الفوات فقد يكون حصل تفريط وعدم قصد لترك، لكن ما حصل اهتمام، ما حصل اهتمام، يعني الفرق بين الترجمتين. ذاك إثم من فاتته والحظ أنه التفريط حتى فاتت العصر، وهذا إثم من ترك العصر، يعني ترك فيه تعمد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. والعلماء اختلفوا في حدود العمل، فمنهم من قال بأن من من ترك الصلاة متهاونا فإنه يكفر، فإن شروط العمل على ذلك، لأنه إذا كان كافرا حبط عمله والعياذ بالله. وكثير من العلماء وبعض العلماء قال إن أنه ليس لكافر يجب الصلاة متهاونا، ولكنه يأثم ويكون هذا الحضور على الإحرار يعني حصل على سبيل الزجر والوعيد، زجر ووعيد، فلا يعتبر كافرا على هذا القول. ومن اعتبره كافرا قال هذا من أدلة كثيرة للصلاة ويحفظ عمله يعني بكفره، ومن كفر قد حفظ عمله والعياذ بالله. أما القبل بأنه غير كافر فإنه يقولون هذا خرج مخرج الزجر والوعيد الشديد من حق من يتعاون أن يحصل منه ترك الصلاة أو لا يكون كافرا. قال باب فضل صلاة العصر. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن جابر عن قيس عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله يعني الفجر وقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم. هذه ترجمة عن وهي أيضا تدل على فضل صلاة الصبح، لكنه هنا ما زال في درجة العصر وفي درجة صلاة العصر، لأنه رحمه الله يأتي أتى بما يتعلق بالظهر ثم أتى بما يتعلق بالعصر ثم بعد ذلك المغرب ثم بعد ذلك العشاء ثم بعد ذلك الفجر، لكنه أورد في باب العصر حديثا أو حديثين يدلان على فضل الصلاتين، ولكنه ختم الأثر لأنه في أضرار صلاة العصر، والحديثان دلان أيضا على فضل صلاة الصبح، لأن هذا الحديث الحديث الذي معناه كل منهما فيه تنصيص على العصر والفجر، لكن قال لما نص عن العصر فقط لأن المقام ولأن التراجم وعمق العصر فهو يدل على العصر والغروب وعلى الفجر ايضا. وقد يرويه البخاري عن حميد، البخاري يروي عن حميد، قال حميدي هذا هو عبد الله بن جبير المكي وهو اول من روى عنه في صحيحه حديث الاعلام بالنيات من اعلام النيات ان هذا شيخ في حميد هو عبد الله بن جبير، وهو احيانا يقول حدثنا عبد الله بن جبير الحميدي واحد يقول حتى من الحميدي فقط ونسبه الى جد من اجداده قال له حميدي. وفيه اسماعيل واسماعيل بن ابي خالد وهم الحفاظ المسلمين وهو من الذين كما ذكر مسلم في مقدمه صحيحه طبقات الحفاظ انهم طبقات ذكر الطبقه الاولى عبد الاحسان فمثل به وجعله منهم اسماعيل بن ابي خالد منهم من الذين هم في القمه في الحفظ والاتقان، وقيس هو ابن ابي حازم، وقيس هو ابن ابي حازم وهو من المحضرمين، والمحضرمون هم الذين ادركوا زمن الجاهليه وادركوا الاسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ادركوا زمن الجاهليه وادركوا الاسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقيس هذا هو الذي اتفق له ان يروي عن العشرة المبشرين بيده، والذي اتفق له ان يروي عن العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم. وجرير هو جرير بن عبد الله المجري. والثلاثة مجريون إسماعيل وقيس وجرير الصحابي والثابري والثابت الثابري عن أبي إسماعيل بن أبي خالد. كل هؤلاء المجيلة من قبيلة واحدة. عن جرير قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني الفجر وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا الحديث يدل على فضل الصلاتين صلاة العصر وصلاة الفجر. ولذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى القمر ليلة في البدر رأى هو بدرا يعني في ليالي الإبدار في وسط الشهر حيث يكون القمر مستديرا ومكتملا وضوءه شديد. هذه ليالي الإبداع 13 و14 و15 هذه يكون القمر فيها تاما ضوءه شديدا ويكون موجود في السماء الليل كله وأكثره في هذه الليالي في ليالي الإبداع. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه قال: إنكم تضرون ربكم